ومن قلدتموه دينكم لن يغنوا عنكم من الله شيئا والله كاف عبده فما علمتموه حقا فقولوا هذا الحق من ربنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وحسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتبه على عجاله الفقير العبد الفقير إلى الله راجع عفو ربه الكبير المتعال أبي البراء غسان بن يوسف البرقاني. وكان الفراغ منه قبيل عصر يوم الاثنين بقليل في 22 من ذي القعدة سنة 1401 للهجرة. خلاص. نعم من داود. من داود ماذا تريد؟ نعم الحكم يدور مع الجن والإنسان وعدم. نعم. كيف نقول لشخص يريد الإقرار مثلا 10 سنوات نقول له اقصر ونستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام 20 يوما مع أنه ما قال إذا أقمت فوق 20 يوما اقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دام ما قال هذا دع ما يريد كل ما لا يريد. الإنسان مثل ما قال الأخ الإنسان لماذا تطمئن النفس لهذا القول لا حرج عليه أن يتبع هذا. كيف يشغل كل شخص يقيم 30 سنة في نعم. مكان ولا زالت العلمة أو زالت العلمة ما عنده مشقة ولا عنده تعب ولا مشقة ما هي بشرط بارك الله فيك ما هي بشرط بارك الله فيك ما هي بشرط العلة المشقة ما هي شرط. الإنسان إذا سافر حل له جميع رخص السفر ولو كان في آمن ما يكون وفي أريح ما يكون. ما هو شرط يا أخي ما هو شرط. لم يشرط الله إلا إن خفتم ما يفتنكم الذين كفروا والحمد لله ألغاه الله. على كل حال نحن أفقه منه ولكننا نتبع يعني على الأقل نقلد رجلا عالما فاضلا معروفا بالعلم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لعل من أقوى الأدلة التي استدل بها القصر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات متعددة مدد متعددة وكان يقصر. فوجهه من قال الرأي الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي ما يأتيه في أي يوم فما دام انتظر الوحي ما يعرف متى كم مسافه. طيب وهو جاء وحي يقولوا امشي. هم يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسير الا بوحي. ما هو صحيح. فان كان ينتظر. لا دي دعوه صعبه. يعني الان لو قيل لواحد تشهد ان الرسول ما بقي الا لاجل انتظر الوحي لا يقدر شيء. ما هو صحيح. لان يحتاج الى انك تشهد ان الرسول ما بقي الا ينتظر الوحي. ثم ما هو الوحي الذي رخص له أن يسافر يعني أن يمشي؟ إيه الوحي هذا؟ إما أن يكون الوحي إقراري إذا أقره الله علم أنه شرع الله. أحيانا قد يكون بوحي مباشر يعني. قد يكون بالإقرار. نعم. شيخ جزاكم الله خير على هذا القول. هذا إذا خاف الإنسان مثلا هو يعم بعامة خاف من زلزله وخاف من يعني قيل وقال هل يتم درء المفسدة؟ والله أحيانا أقول نعم يتم درء المفسدة وأحيانا أقول إذا كان الرجل قدوة يعني ما يمكن يتسلط عليه أحد فيقول مثلا أنه قاصر علم أو ما أشبه ذلك فليفعل السنة ليرى أنه سنة وإن تركه أتم ما في مانع. هل هذا الذي يقول أنه يجوز أن يقصر ليس يقول أنه يجب إلا على رأي الأخ هذا يرى وجوب القصر لكن احنا نقول ما هو واجب أصل القصر ما هو واجب. ثم هذه المسألة أيضا متى كان في نفسك شك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا تبينت لك السنة مثل ما قال شيخ الإسلام إذا تبينت الإنسان السنة فلا وجه للاحتياط إنما الاحتياط في اتباع السنة. نعم يا آدم. يعني كان 20 يوما يعني لما يكون الرجل هذا 100% سفر ما احتاج يكون الرسول صلى الله عليه وسلم 20 يوم. نعم. والهذا الرجل الجالس 20 يوم او اكثر من 20 يوم 100% سفر. نعم. ما احتاج يكون الكلام الاخر يكون

يعجز أو يتهاون فيضيع عليه الفرض. نعم يجوز، لكن إذا كان يخشى، هو الأصل أنه يجوز أنه يفطر إلى أن يرجع إلى أهله، لكن نحن نقول نخشى أنه إذا بقي 5 سنوات صار عنده 5 أشهر فربما يصعب عليه ذلك ويتهاون. فدرء لهذه المفسدة أنا أرى أنه لا يؤخره إلى رمضان الثاني. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر ويقصر، فدل هذا على أن تأكد الفطر ليس كتأكد القصر. نعم الفرق بينهما، السفين إذا عين في البلد فالأصل أنه مقيم دائما، يعني له ليس من عادة الحكومة أن تعين السفين لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات ثم تنقله، لكن المقيم للدراسة يعرف أنه ما أقام إلى حد الدراسة فقط، عاد سواء في 4 سنين أو في 3 سنين أو في أكثر. في احتمال، لكن وش الأصل؟ الاستقرار. نعم نص. بعض الناس ما يحب الإقامة، لكن يقول مثلا إذا تعلمت أرجع إلى أهلي مثلا، ما يستقيم هذا، يعتبر الظاهر انه مستوطن، لان كلمه اذا تعلمت ما بحد لك. العمال يا شيخ هذه يعني يسري عليهم مصرع ما على الطلاب او مصرع ما على السفراء؟ والله الظاهر ان العامل يعطي فلوس ليجي لجلس، والطالب يعطي فلوس لجل يروح ان حصل له. فالعمال الآن يحاولون بكل حسب يعني الظروف الحالية أنهم يبقون، فأنا أتوقف يا مستر العمال، أنا أرى أن العمال يجب عليهم أنهم يسمون، لأنهم لو حصل لهم، وهم يحاولون أيضا تمديد المدة. لا أنتم يعني يدل علينا، وبعد الرفيق الآن أنتم لازم لا تخلون بس الألباس مالكة تجربة الغرف وصلوا مني، لازم الإنسان لازم يحضر وصلوا مع جماعة، هذا واحد. لكن لو غفلت يصلي ركعتين، والسنة يسنن، احنا ما قلنا ما فيه الا سنة المغرب والعشاء والظهر، والباقي على الاصل. ويصلون بالناس يعني العنين بما تقدم العوام، يصلون حتى يصير الامام كي كن اماما ما في شيء، يعني قصدي يقصر هذا تجي على قضية الاخ المسائل، يعني إذا كان يشوش على أحد، إن خشيت إنك تشوش ولا الأقصى ما في مال. الآن اللي يسافر من دولة إلى دولة أخرى بموجب تأشيرة، ما نقول إذا كانت تأشيرة إقامة فيقدم، وإذا كانت زيارة لمدة فيعتبر مسافر. طيب الإقامة هذه ما أعرف الفرق بينهم، الإقامة مدة محددة الله، الإقامة محددة مقابل التجديد، أما الزيارة مقابلة لمدة معينة. الظاهر أن الإقامة محددة هذه، محددة سنة أو سنتين. لكن أنا أقول للعمال نقول الله إن العمال يحاولون تمديد الإقامة، فهم يرغبون الإقامة المطلقة لو حصل. نعم. ما يفعل نفسه. أحسن. إذا نقصر. أيضا بعد حتى هذه حتى يمكن على تنزل عن المذهب، لأن الذي يقول أنا سأقيم لحاجة متى انتهت فرجعت، وهذا اللي يقول نحن نقيم إلى أن نجمع ما تقوم به حاجتنا، يمكن يجمعها في أسبوع، يمكن يجمعها في شهر، يمكن يجمعها في سنة، هذا حتى على المذهب يقصروا. إذن يقصرون الخير، هذا القواعد. يا شيخ زراح، نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، نعم، واللي الحقيقة يعني الواحد احتار فيها، نعم، أنا أقترح من قريب أن يجمع أقوال بالنسبة لنا كضربة حجر. نعم. يجمع أقوال طرفية وأدلة. نعم. ونعرضها على الكتاب والسنة. طيب. شوف من أقوى هذا هذا الواجب. هذا الواجب. لكن الأدلة الحمد لله محصورة الآن. يعني انت تاخذ دليل من قال كذا والدليل الثاني. اي طبعا هو هذا الحديث هو هذا الان ما في في السنه حديث يحدد اطلاقا ابدا. نرى الادله. طيب ما يخالف الله يعينك انت اولى به. ما يخالف لو نقرا في السالك يا شيخ. نعم لاننا نبغى ان ننسى الادله. انا والله الحقيقه انا تعرفون هذه المساله ما هي وليده زمانها ما هي من الان يعني لنا اكثر من 20 سنه. أكثر من 20 سنة ونحن نفتي بها وراجعنا كلام العلماء من قديم وحديث. نعم وما تبين لنا إلا أن هذا هو السنة أنه إذا لم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فإنه مسافر. ويقصد أحسن كما أنه ما نقرأ من المسألة إلا طيب هذه من الممكن نقرأ الرسالة اللي احنا كتبنا أو الجواب اللي كتبنا يمكن تبين. شيخ بالنسبة للسؤال الأخ نصر يأتي يقول متى تعلمت رجعت ما هي لحاجة متى انتهت حاجة ليرجع فيقصد لا بس العلم معروف أنه مو تعلم بيوم ليلة قد يطول سنتين هي لكن بس مو مثل يقول حاجتي ربما حاجتي يقضيها بيوم ويرجع لأما العلم ما هو متعلم بيوم ليلة. نعم شاكر طلب النقل إلى مدينة أخرى ما جاء الجواب هل يقصر إلى أن يأتي الجواب أي نعم لأنه يقول مثل ما جاء مشيت حمد ما يدري ما يبقى حتى يأتي الخبر حمد كثير من المسائل تمر علينا أحيانا نكون عام الناس في التربية أنا سأسأل عن ما تدخل فيها يعني سد ذرائع وش الذريعة أخطر ما فيها مسألة الصيام ومسألة الصيام إذا حددنا هذه وقلنا الإنسان لا يمكن يتأخر إلى ما بعد رمضان انتهى الموضوع زال الإشكال. بس مو على سبيل الإلزام يا شيخ وش الواقع الآن في الخارج يقولون الشيخ ما يقول على سبيل الإلزام أي إلزام الصيام إنه إلى رمضان وإنما ممكن نفعل أي إحنا نقول هذه الحقيقة ما نرخص فيها لأن مثل ما قلت لك نخشى أن إذا تكثر على الشهور تعاجز وتكاسل وخلاه لكن ينقل من أيام القيض إلى أيام الشتاء ما في مانع. نعم إيش نقرأ بس الآن انتهى والأخوان أكثرهم مشى. نعم أي لا أبدا. نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى من أربعة أيام أو من لاح المغرب. كيف أو نوى إقامة أكثر أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو من لاح معه أهله لا ينوي أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان فسلك بعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر وإن قصر وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المشروع للمسافر أن يصلي ركعتين وأن ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب قول الله تعالى

الإنسان يعني في مكتبة تحتي إن صار هذا البلد له بلد سفر نقيصا ما انتقل بالحرشان هل يعني يستمر شلون كيف؟ يعني نوى نوى الإقامة المطلقة أول نوى الإقامة المطلقة يعني كان في مقيم في البلد فمن أهل البلد أين؟ ثم بعد ذلك نوى الانتقال يعني نوى أن ينتقل. طيب نقول لا تقصر حتى تخرج يعني الحكم يستمر يكون كالمستوطن تمام. هنا ثم إذا انتقل بلد سفر كيف؟ إذا انتقل يعني إذا اتخذ وطن غير الأولى فإنه إذا رجع للأولى مسافرا فهي وطن فهي محل سفر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة فإنه كان يقصد في مكة مع أنها بلده الأول. نعم حتى في صلاة الجمعة نعم بالنسبة لي القصد لابد يعني لا يجب أن ينوي حتى بالتحيني في صلاة الجمعة لأنه إذا ما نمر يعني اشترك نية كيف يعني وهو مقيم؟ لا هو مسافر اي نعم فأدركت صلاة الجمعة يعني. نعم فهل يعني هو يبينها جمعة هو سينويها جمعة على من يعني لا على مسافة الجمعة يعني الذي في حال السفر وأما من كان في نفس البلد وسمع النداء فإنه يجيب ويصليها على أنها جمعة أي على أنها جمعة. بعض الناس انتبهوا لهذه الحيلة الفقهية أيها الإخوة